بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. معنى الترجمة أنه مطلوب من الإمام أن يقظ الناس إذا رأى منهم تقصيرا في إتمام الصلاة، وأن هذا شيء مشروع ومطلوب من الإمام أن يقظ الناس إذا رأى منهم تقصيرا أو إخلالا أو رأى منهم شيئا مخالفا للسنة، أن يعظهم وأن يبين لهم. وقوله وذكر القبلة، يعني في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر القبلة، وهذا رجوع من الإمام البخاري إلى أبواب القبلة المتقدمة، مما جعل بعض الشراح يقول إن البخاري لم يزل في أبواب استقبال القبلة، وأن هذا الباب هو الباب الأخير في أبواب استقبال القبلة. الحافظ ابن رجب في شرحه ذكر ذلك في الباب الذي بعده، باب هل يقال مسجد بني فلان. يقول ابن رجب إن البخاري بهذا الباب ابتدأ في أحكام المساجد، ولكن لو تأملنا في الأبواب السابقة نرى أن البخاري رحمه الله بدأ في أحكام المساجد قبل هذا الباب، مثلا في قوله باب كفارة البزاق في المسجد، باب دفن النخامة في المسجد، فهذه أشياء متعلقة بالمساجد، باب حك المخاط بالحصى من المسجد. فالظاهر أن البخاري رحمه الله ابتدى أبواب المساجد بباب حك البزاق باليد من المسجد. نعم، نسمع الحديث. قال أخبرنا مالك عن أبي بن عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون مثلي هارون؟ والله ما يخفى علي سوءكم ولا رسولكم، إني لأراكم من ورائكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى سنة 218، قال أخبرنا مالك وابن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة متوفى سنة 79، عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني أحد فقهاء المدينة، ثقة فقيه ثبت، وهو من مشايخ الإمام مالك بن أنس في الحديث وفي الفقه. وأبو الزناد هذا لقب ليس كنية، هو لقب للعائلة، أما كنيته أبو عبد الرحمن. توفي أبو الزناد سنة 31، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. قال عن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني ثقة ثبت عالم، توفي بالأسكندرية في الثغر سنة 710، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة، وهذه الترجمة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ترجمة صحيحة ثابتة مشهورة، وهي موصوفة بأنها من أصح الأسانيد. اختار بعض العلماء هذه الترجمة أو هذه السلسلة بأنها أصح إسناد، كما مر معنا في دروس المصطلح، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ هذا الاستفهام هو استفهام استنكاري، استفهام استنكاري، والمعنى: أتحسبون قبلتي هاهنا وأنني لا أرى إلا ما في هذه الجهة؟ هل ترون قبلتي هاهنا؟ يعني تظنون أن قبلتي إلى هذه الجهة وأنني لا أرى إلا قبلتي؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري، لا تحسبون أني لأراكم وأن قبلتي منها هنا فقط، ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. وفي حديث آخر قال: ولا سجودكم. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الركوع والخشوع، الخشوع الطمأنينة في الصلاة وهي واجبة وهي لب الصلاة وروحها، الخشوع هو لب الصلاة، والركوع من أعظم أركان الصلاة وبه تدرك الركعة. إني لأراكم من وراء ظهري، قوله عليه الصلاة والسلام إني لأراكم من وراء ظهري، قال الحافظ ابن رجب: هو فضيلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خصه الله بها، فكان ينظر ببصيرته كما ينظر ببصره، فيرى من خلفه كما يرى من بين يديه. هذه فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يذكر بعض الشراح إن النبي له عين في ظهره أو له ثقب في ظهره، هذا كله ليس بصحيح. النبي بشر في خلقته عليه الصلاة والسلام ومثلنا، ولكن الله سبحانه وتعالى خصه بهذا كما قال الحافظ ابن رجب: هذه فضيلة منقبة خصيصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، خصه الله بها، فكان ينظر ببصيرته كما ينظر ببصره، فيرى من خلفه كما يرى من بين يديه. يرى الذي أمامه كما يرى الذي خلفه، يرى الذي خلفه كما يرى الذي أمامه، وهذا خاص بالصلاة، هذا الذي يظهر، الله أعلم أن هذه خصوصية إنما تكون إذا صلى عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل. لأن بعض العلماء عمم، قال يرى من خلف ظهره مطلق، سواء كان في الصلاة أو كان في المسجد أو كان في البيت أو كان في الطريق، وهذا لم يثبت، إنما جاء الحديث في الصلاة. فنحن نبقى مع النص حتى يأتي الدليل، نبقى مع النص ما نوسع، لا تكون الدعوة أوسع وأعرض من الدليل، نحن مع الدليل، نقول هذا ذكره النبي في الصلاة، إذن نبقى على هذا، ما ننتقل إلى غير الصلاة إلا بدليل يثبت أن النبي يرى من يكون خلف ظهره في غير الصلاة، ولا دليل. قال رحمه الله: وقد فسره الإمام أحمد بذلك في رواية ابن هانئ، وتأول عليه قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين. يعني هذه الآية فيها تفسير، من تفسيرها هذا التفسير وتقلبك في الساجدين، يعني أنك تنظر فيهم وتتأمل، كما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه ما يخفى عليه خشوعهم وركوعهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله حول هذا الحديث، وفيه تنبيه على أن من كان يحسن صلاته لعلمه بنظر مخلوق إليه فإنه ينبغي أن يحسنها أو يحسنها أن يحسنها أو يحسنها لعلمه بنظر الله إليه، فإن المصلي يناجي ربه وهو قريب منه مطلع على سره وعلى نيته. انتهى. وهذا من فقه البخاري. البخاري رحمه الله بعدما ذكر تبويبات في أن المصلي يناجي الله وأن الله سبحانه وتعالى في قبلة المصلي وأن الله سبحانه وتعالى بين المصلي وبين قبلته، ذكر حديثا فيه هذه الفائدة وهذا الحكم، وهو أنه ينبغي للمصلي أن يحسن الصلاة، أن يحسن في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. إذن ينبغي أن تحسنوا في صلاتكم. فإذا كان الإنسان يحسن الصلاة لنظر مخلوق إليه فينبغي أن يحسنها لنظر الخالق إليه، لأنه يصلي لله سبحانه وتعالى. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. وحدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا بشير بن سليمان عن جابر بن عمير عن انس بن مالك قال قال بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ثم رفع يديه وقال فقال في الصلاه والركوع اني لاراكم من ورائي كما اراكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي الحمصي، وهو صدوق من أهل الرأي، كان من أصحاب الرأي، وقد نقموا عليه مسألة في العقيدة في الرؤية. توفي سنة 22 و200 وقد جازت 90، وهو من صغار الطبقة التاسعة. تكلم فيه الإمام أحمد وغيره بسبب غلطه وزلته في العقيدة مسألة الرؤية. الحافظ الذهبي له كلمة جميلة في ترجمته في سير أعلام النبلاء، وقد اشتد عليه الحافظ العقيلي وقال عنه أنه جهل بسبب غلطه في مسألة الرؤية. قال حدثنا فليش بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبو يحيى المدني، قال في التقريب صدوق كثير الخطأ. قوله صدوق كثير الخطأ لأن بعض العلماء ضعفه. قال ابن معين وابو حاتم والنسائي ليس بالقوي. فليس بن سليمان من مشايخ اهل المدينه ممن ضعفوا، ليس تضعيفا مطلقا، لا تضعيفا يسيرا، قد يحسن حديثه وقد يضعف. قال الحافظ ابن حجر في المقدمه لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب وبعضها في الرقاق. وأحاديث المناقب والرقاق الأمر فيها أسهل من أحاديث الأحكام، لكن البخاري رحمه الله يخرج له حديثا توبع فيه. وقد أخذنا قاعدة أن البخاري رحمه الله إذا أخرج حديث رجل متكلم فيه فإن هذا الحديث يكون من صحيح حديثه. هذه تمر معنا كثيرا، هذه القاعدة ثالثة. لذلك هذا الحديث يرويه فليح بن سليمان، وفليح بن سليمان توفي سنة 68 و100، وهو من الطبقة السابعة، وحديثه من الكتب الستة، هو من طبقة مالك بن أنس. عن هلال بن علي، هلال بن علي العامري مولاه المدني، وقد ينسب إلى جده، هو هلال بن علي بن أسامة، ويقال هلال بن أبي ميمونة، توفي سنة 110 و100، وحديثه في الكتب الستة، وهو ثقة من الطبقة الخامسة. عن أنس بن مالك أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة، يعني قال في شأن الصلاة، قال في شأن الصلاة وفي الركوع، وإنما ذكر الركوع وخصه قلنا لأن الركوع تدرك به الركعة على القول الصحيح، فهو من أعظم أركان الصلاة. إني لأراكم من ورائي كما أراكم، يعني كما أراكم أمامي. وهذا الحديث يشهد له الحديث الذي قبله، فإذا يصدق أن يقال إن البخاري خرج هذا الحديث لفليح بن سليمان في المتابعة، لأن هذا الحديث ليس الوحيد في الباب، الحديث الذي قبله يشهد له. هذه من جهة. من جهة أخرى أن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وهذا إسناده صحيح معلوم. وإن كان قتادة لم يصرح بالسماع من أنس، لكن هذا الحديث من رواية من؟ من رواية شعبة، وشعبة لا يحدث عن مدلس إلا بما سمعه هذا المدلس. لذلك الحافظ ابن رجب في شرحه، الحافظ ابن رجب وليس الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب في شرحه قال قد يكون البخاري أعرض عن هذا الحديث لم يخرجه، يعني ما خرج هذا الحديث من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، قال ربما لأن قتادة لم يصرح بالسماع من أنس. وهذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن رجب ليس بصحيح، لأن القاعدة عند المحدثين أن شعبة، وقد ذكر هذه القاعدة الحافظ ابن حجر في شرح فتح الباري، أن شعبة لا يحدث عن المدلسين من شيوخه كقتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي وهؤلاء إلا بالأحاديث التي سمعوها من شيوخهم. إذن عن قتادة هنا ليست بعلة. وكذلك أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث المختار بن فلفل عن أنس. إذن هل انفرد به فليح ابن سليمان؟ الجواب لا، هناك متابعات وهناك شواهد، فيكون هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي رواها فليح ابن سليمان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقال مسجد بني فلان، هل يقال مسجد بني فلان، يعني ينسب المسجد إلى قبيلة أو إلى فئة. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ذهب الجمهور إلى الجواز، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز أن يقال مسجد بني فلان، وهذا هو الصحيح للحديث الذي ذكره البخاري. وذهب إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي من فقهاء التابعين، إلى عدم الجواز، محتجا بقوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وأن المساجد لله. ولكن الجمهور ردوا هذا الاستدلال وقالوا المساجد لله ونسبتها للقبيلة أو للمكان أو للفئة، نسبتها للقبيلة ليست نسبة تمليك وحيازة، وإنما نسبة تمييز وتعريف فقط. فلا تعارض بين ما جاء في السنة من تسمية بعض المساجد لبعض القبائل كما سيأتي في الحديث، وبين الآية الكريمة. والآية الكريمة لها تفاسير، وأن المساجد لله يعني هي ملك لله سبحانه وتعالى، هي بيوت الله عز وجل، هذا تفسير. التفسير الثاني، المساجد لله توحيدا وطاعة وعبادة، لا يجوز إدخال الشرك فيها كما تفعل اليهود والنصارى، وكما وقع القبوريون يدخلون القبور في المساجد ويعبدونها في المساجد، هذا مخالف. المساجد لله لا يعبد فيها إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعبد فيها قبر ولا حجر ولا صنم ولا صورة ولا حجر ولا شيء منها، هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث، المساجد المراد بها أعضاء السجود، المساجد أعضاء السجود لله، الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان، هذه لله سبحانه وتعالى، لا يسجد عليها إلا لمن خلقها سبحانه وتعالى، لا يسجد عليها لمخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي يملكها، فإذا يسجد عليها لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله. فالآية الكريمة ليس فيها دليل للمنع كما ذهب إليه إبراهيم النخعي. طيب، البخاري لماذا قال هل يقال، يعني لماذا لم يجزم؟ البخاري رحمه الله هاي طريقته في المسائل الخلافية، هاي طريقته في المسائل الخلافية، يأتي باستفهام، يعني في الغالب أحيانا لا يأتي باستفهام، لكن في كثير من المواضع يأتي باستفهام في المسائل الخلافية، ويظهر ترجيحه واختياره من خلال الآثار والأحاديث التي يذكرها في الباب. إذا ترجم البخاري باستفهام، طيب ما اختياره؟ ننظر في الآثار والأحاديث التي ذكرها، من خلالها يتبين اختيار البخاري. طيب الآن، ما اختيار البخاري؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لأنه قد ذكر الدليل، مسجد بني زريق، هذا الحديث فيه الدليل على الجواز. الشراح قالوا إن البخاري لم يجزم لأن الحديث ليس صريحا في الجواز، دلالة الحديث على الجواز ليس صريحة، قالوا الاحتمال أن يكون هذا الاسم أو هذا اللقب على المسجد أطلق عليه بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعد رسول الله، يعني سمي بمسجد بني زريق ليس في حياة النبي وإنما بعد ذلك. طيب لو كانت هذه التسمية أطلقت على المسجد في حياة النبي حجة لا شك، وإذا أطلقت عليه بعد حياة النبي ليس بحجة. واحتجوا بحديث أنس بن مالك في الرجل الذي دخل المسجد وطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، حديث معروف، قال أنس دخل من باب دار القضاء، هل كان في دار قضايا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما في دار قضاء، لكن أراد أنس أنه دخل من الباب الذي الآن بجوار دار القضاء، قالوا هذا حجة على أن الصحابي قد يسمي موضع باسم لم يكن معروفا به في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكن نحن إذا رجعنا إلى الأصل، الصحابي إذا قال إذا سمى موضعا من المواضع، الأصل أن هذا الموضع، الأصل أنه معروف بذلك من زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني هم قالوا إن البخاري لم يجزم لأن الحديث ليس صريحا. طيب نحن نقول هل الحديث فيه دلالة أم ليس فيه دلالة؟ صنيع البخاري يدل على أن الحديث فيه دلالة، ولذلك ساقه وذكره، فالراجح أنه لا بأس به وأنه يجوز، والله المستعان. نعم نسمع الحديث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر فارق بين الخير الذي أثمر بين الاحتياج وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخير الذي لم تثمر من الثنية إلى نفسه بن زريق، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق له. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله المدني، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت، التي أضمرت، المسابقة معروفة بين الخيل، أما قوله التي أضمرت هذا مأخوذ من الإضمار والضمور وهو الهزال، والخيل المضمرة أو المضمرة بالتخفيف والتشديد هي التي ذهب رهلها فقوي لحمها واشتد جردها، والرهل يقال رهل لحمه اضطرب واسترخى وانتفخ وورم من غير داء، هذا الرهل. العامة الآن يقولون ترهلات في الجسم، ترهلات، ترهل انتفاخ في الجسم من غير عافية ومن غير أيضا مرض أو داء، سمنة. فالخيل طبعا تصيبها، يصيب هذا الرهل فتضمر أو تضمر. طريقة التضمير معروفة عند الناس في السابق، يضعون عليها جل ويحبسونها حتى تعرق وتذهب هذه الترهلات، وقيل غير ذلك الله أعلم، أهل الخيل أدرى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت ذهب عنها الرهل من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر أو لم تضمر. القسطلاني في شرحه ذكر الضبطين وقدم الضبط الذي فيه التشديد، التي لم تضمر، قال بفتح الضاد وبتشديد الميم المفتوحة تضمر، ثم ذكر الضبط الثاني الذي فيه التخفيف. لا خطأ، لم تضمره فيها، لا لم تضمر، أي هذا من عنده النسخة، نسخة المكتبة الطيبة أو الدار الطيبة يحدث هذه الهاء الزائدة، التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. الشاهد في الحديث مسجد بني زريق، هذا الحديث فيه ثلاثة مواضع في المدينة: الحفياء، ثنية الوداع، مسجد بني زريق. نريد أن نحقق هذه الأماكن. أما الحفياء فالظاهر أنها الموضع الذي يعرف الآن عند أهل المدينة بالخليل أو الخليل، ما أدري كيف يضبطونه، ينطقونها كذا نطقا غريبا بين الضم والكسر، الخليل معروف، والخليل هذه هي الغابة قديما. هذا الحفياء. وأما ثنية الوداع فثنية الوداع اختلف فيها الباحثون اختلافا ضعيفا في الحقيقة، قال بعضهم هناك في المدينة ثنايا كثيرة أشهرها ثنيتان، الثنية المكية والثنية الشامية، يعني قالوا هناك ثنية في جهة الشام وهناك ثنية في جهة مكة، لكن الثنية المشهورة هي الثنية الشامية التي في جهة الشام، هي المشهورة المعروفة في السيرة النبوية وفي الأحاديث النبوية. أما الثنية المكية التي في جهة قباء فهذه إنما قالوها للنشيد المشهور، الشعر المشهور طلع البدر علينا من ثنية الوداع. ففي هذه الوداع هل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دخل المدينة مهاجرا من جهة مكة ليس كذلك من جهة قباء؟ قالوا هذا النشيد دليل على مكانة الوداع في جهة مكة، وهذا ضعيف، ضعيف جدا. أولا لأنه لا يعرف أن ثنية الوداع في جهة مكة، لا في السيرة ولا في الأحاديث. ثانيا هذا النشيد أصلا طلع البدر علينا من ثنية الوداع، فوجب الشكر علينا ما دعا لله داع إلى آخره، هذا لا يثبت، ضعيف. كما قال الحافظ ابن حجر هذه القصة إسنادها معضل، ضعيف. هذا من حيث السند. أما من حيث المتن فإن المتن فيه نكارة. أولا لو تأملت في الشعر ليس فيه نفس الشعراء الأولين الذين كانوا في صدر الإسلام، أليس كذلك؟ قارن هذا الشعر بشعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أو الخنساء، فرق كبير. هذا الشعر لعله من نظم القرن الثالث أو الرابع، القرن الثالث، لأن العالم الذي ذكر هذا هو من علماء القرن الثالث. وأيضا لو تأملت في المتن فيه نكارة، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الله، هل كانوا يعرفون هذا الاسم؟ ها؟ المدينة سمت المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها واستقر فيها، أليس كذلك؟ فهذا الدليل على أن هذا النظم أو هذا الشعر منحول، أنه منحول وأنه موضوع فيما بعد، فالقصة كلها ضعيفة ضعفا شديدا لا تثبت. إذن ما في دليل على أن ثنية الوداع جهة مكة إلا هذا الدليل، وهو دليل ضعيف جدا. أما الأدلة التي تثبت أن ثنية الوداع إلى جهة الشام فهي كثيرة، منها هذا الحديث. طيب ثنية الوداع أين هي الآن؟ ثنية الوداع قال علماء الآثار في السير إنها على متن جبل سلع من الجهة الشرقية. الآن الذين يعرفون المدينة بداية طريق سلطانة المعروف عند أهل المدينة، في بداية طريق أبو بكر الصديق المشهور عند أهل المدينة بطريق سلطانة، في بداية هذا الطريق هناك ثنية الوداع، الطريق الذي يؤدي بك إلى طريق سلطانة أو طريق شهداء أو طريق العيون. في بداية الطريق إذا سلكت طريق سلطانة في بدايته جبل سلع عن يسارك، أليس كذلك؟ هذه ثنية الوداع في ذلك الموضع. إذن الحافية عرفنا أين موقعها، ثنية الوداع عرفنا، مسجد بني زريق، مسجد بني زريق الآن أزيل ما موجود، أقيم مكانه مشروع كبير. مسجد بني زريق هو المسجد الذي كان عند محطة النقل الجماعي، تعرفون المسجد؟ عند محطة النقل الجماعي كان هناك مسجد دورين، دور الأرض فيه محلات تجارية، دور الثاني يصلى فيه، ذاك هو مسجد بني زريق، وقد صليت فيه كثيرا قبل أن يزال. هذا المسجد مسجد بني زريق. هذا المسجد الآن في مكان موضعي مشاريع كثيرة ذهب مع التوسعة. طيب فإذا الآن نستطيع أن نحدد المسافة من الخليل إلى بداية سلطانة، هذا أمد الخيل التي ضمرت من بداية طريق سلطانة إلى محطة النقل الجماعي سابقا، هذا أمد الخيل التي لم تضمر، أيهما أبعد مسافة لمن يعرف معالم المدينة؟ لا شك الأول، الأول بعيد، من الخليل إلى طريق سلطانة بعيد، والله المستعان. وعلى كل حال الحديث هذا فيه مسائل متعلقة بالجهاد يأتي بحثها في كتابه إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال يستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، يجوز أن نقول مسجد فلان الآن مشهور هذا جدا، مسجد فلان ومسجد بن فلان، بل أحيانا عالم كبير يصلي في مسجد فينسب إليه، هذا معروف، هذا لا بأس به. لكن ينبغي الإنسان إذا بنى مسجدا أن لا يكون حريصا على أن يسمى المسجد باسمه، يعني هذا ليس فيه الإخلاص المطلوب. لذلك ابن الجوزي يقول إنه لا يفعل ذلك إلا جاهل، يبني مسجدا ثم يسميه باسمه مسجد فلان ابن فلان، يعني ينبغي أن يجعل ذلك لله سبحانه وتعالى ولا يسميه باسمه، فيه شيء الشهرة، والله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله: إذا مسجد بني زريق هنا هل هي إضافة تمليك ولا إضافة تمييز؟ إضافة تمييز. وفي هذا رد على ما ذهب إليه إبراهيم النخعي رحمه الله. ثم قال البخاري: باب القسمة، أو باب القسمة وتعليق القن في المسجد. قوله قسمة يريد قسمة المال، يريد قسمة المال الصدقات أو الفيء ونحو ذلك. وقول تعليق القن في المسجد، القن هنا في تعليق البخاري تفسير سقط من النسخة التي معي، موجود عندكم، أما هذه النسخة نسخة دار القلم سقط هذا التفسير من البخاري. اقرأ تفسير البخاري. القن ايه؟ قال عبد الله هو عبد الله ابو عبد الله: القن العفة والاثنان قنوان، والجماعة ايضا قنوان مثل قنوين وقنوان. اذا القن معروف هو العفق، ايش يسمى عند العامة الان؟ القن ولا لا؟ فين اهل النخل؟ ما احد من اصحاب النخل؟ القن هو العبق. البخاري يقول التفريق بين المثنى فيه، المثنى منه والجمع بالضبط فقط وليس بالنطق او بالرسم. تقول قنوان هذا مثنى، قنوان هذا جمع. إذا الفرق بينهما في النون فقط، إذا أردت المثنى اكسر النون، إذا أردت الجمع تعرب النون فتقول قنوان مثل صنوان. صنواني هذا إيش؟ هذا مثنى، صنوان جمع. طب صنوان مثنى إيش؟ صن. ما هو الصن؟ ولد النخل الصغير الذي يظهر، هذا الصن، هذا صن، وهذا يعني نظيره مثله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن عم الرجل صن أبيه، نظيره. فإذا رأينا نخلة قد ظهر لها فرعان ماذا نقول؟ صنوان، هذان صنوان. وإذا ظهر لها ثلاثة فروع أو أربعة نقول هذه صنوان. واضح؟ طيب، رجل سلمك عبقين من النخل وأردت أن تقول قنو، إيش تقول؟ هذاني قنواني، هذاني قنواني من النخل. وإذا سلمك مجموعة تقول هذه قنوان. لا، نحن لسنا باسم الإشارة، نريد أن نضبط الكلمة، هو اسم الإشارة صحيح، بس هل يصح؟ لأن يعني بعض الناس ربما قال هذان قنوان، ها غلط ولا ما غلط؟ لأنه يعني لما رأى قنوان ظن أن الألف هذه أنها للتثنية وليست كذلك. طيب، إذن البخاري رحمه الله أراد أن يبينها، هذه من الفوائد اللغوية في صحيح البخاري، ولا أعلم رسالة في هذا الموضوع. يعني لو الآن طلاب الماجستير والدكتوراه مساكين يبحثون عن أي موضوع. طيب، لو قلنا الفوائد اللغوية في صحيح البخاري أو البحث اللغوي في البخاري، ما رأيكم هذا الموضوع؟ ينفع رسالة علمية. رحمة الله على البخاري. قال رحمه الله: وتعليق القمح في المسجد. الحديث الذي ذكر البخاري ليس فيه هذا، الحديث الذي ذكر البخاري فيه فقط قصة الماء. قال العلماء: أخذ البخاري هذه المسألة، مسألة تعليق القمح، من عموم الحديث قياسا على وضع المال في المسجد، بجامع أن كل منهما يوضع في المسجد للاستفادة منه. قاله يعنى في مسجد المال، هذا جيد، ولكن هناك أحاديث ليست على شرط البخاري فيها ضعف تفيد أن مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت توضع فيه هذه القنوان، يأكل منها الفقراء وأهل الصفة. كان بعض الصحابة من الأنصار، وكانوا أصحاب نخل كما تعرفون، كان الواحد منهم يأتي بالقن يعلقه في المسجد، فيأتي الواحد من أهل الصفة فقراء المهاجرين فيضربه بعصا، يتناثر عليه بعض الرقب يأكله. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يتعلق هذه الأشياء، ولكن البخاري ما أورد شيئا من هذه الأحاديث لأنها ليست على شرطه. طيب، هل البخاري الآن لما ذكر هذه المسألة وتعليق القمح في المسجد، هل أخذها قياسا من الحديث الذي ذكره أم نصا من تلك الأحاديث التي ما أخرجها؟ محتمل، يحتمل هذا ويحتمل هذا، ويحتمل أنه أخذها من الاثنين. طيب، نسمع الحديث. نعم. إذن نكتفي بهذا المقدار، وهذا الحديث نؤجله إن شاء الله للدرس القادم. يقول هنا: الناس عندهم عادة، وهي إذا أرادوا سكب الماء في المغسلة مثلا يقولون لك قل بسم الله، هذا يفعلونها الناس إذا سكبوا الماء الحار، الماء الحار. لا أعلم لهذا العمل أصلا، ولكنه جيد، لأن الماء الحار قد يؤذي الجن، فإذا آذيتهم قد يؤذونك أنت، فإذا سميت الله قد تكون هذه التسمية مانعة عن أذية الجن، أو مانعة من أن يؤذونك هم. وهذا حصل يعني بالتجربة، بعض الناس يسكب ماء حارا على الأرض فيصيبه أذى من الجن يتلبسون به، هذا يعني معروف يؤذونه، لكن لو قال بسم الله ما يؤذونه بإذن الله، هذا يعني لا بأس به. كيف؟ ممكن الماء الحار إذا سكبته على الأرض أو سكبته في مكان أو سكبته في مغسلة قد يكون فيها شياطين، فأنت تؤذيهم بهذا. بل أحيانا إلقاء الحجر، الحجر إذا ألقاه صبي قد يؤذيه الجن لأنه أذاه بهذا. وبعض المتلبسين بالإنس من الجن يسأل لماذا أنت متلبس تؤذي هذا الآدمي؟ قال هو أذان، ألقى علي حجرة، ألقى علي ماء الحارة، فلا بأس، والله أعلم. يعني هذه تجربة. يقول: ما حكم أن أذكر الله وأقول عدد ما كان وعدد ما يكون وثق العرش ثويات كلمات فعلات خلقي؟ لا ينبغي التقيد بالألفاظ النبوية. أما عدد ما كان وعدد ما يكون هذا لم يثبت، ليس في السنة. السنة عدد خلقك، وأنت إذا قلت عدد خلقك شمل ذلك الخلق الذي وجد والخلق الذي لم يوجد، الحمد لله. إذن نتقيد بالألفاظ النبوية فيها كفاية. هل تسحب خطبة الحاجة إلى خطبة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء أم هي خاصة بالنكاح؟ لا، النبي عليه السلام كان يبدأ بها في خطبه كلها. يقول: هل الدماء كلها نجسة؟ أخونا يرجع إلى درس البخاري، دروس البخاري في الطهارة، دروس الروض المربع للبحث في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.